إيه العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله محمد زين والله زين لحن شاق القمر نشفين والرج ليلة الاثنين إلى الحضر